خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة، فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، وصلنا في الكلام في باب قضاء الحاجة إلى تتمة الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة. فمن هذه الآداب أنه يستحب للداخل في الخلاء أن يقدم في الدخول رجله اليسرى، وإذا أراد أن يخرج أن يقدم رجله اليمنى، وذلك لأن النصوص أتت بتكريم اليمنى على اليسرى، فقد روى الحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قال النووي رحمه الله، وقال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم، وذكر أشياء كثيرة منها الخروج من الخلاء، إلى أن قال: ويستحب تقديم اليسرى في ضد ذلك، وذكر أشياء ومنها دخول الخلاء. كذلك لا ينبغي للعبد أن يذكر الله أثناء الخلاء، وذلك لما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وعند ابن ماجه من حديث جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. وكذلك كره بعض العلماء كل الكلام في هذا الموطن لغير الحاجة، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الاستنجاء باليمين، وكذلك نهى عن الإمساك بالذكر باليمين أثناء قضاء الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وهذا حديث متفق عليه. كذلك أيضا قالوا: يستحب له ألا يطيل في الخلاء فوق حاجته، بل فور الانتهاء من حاجته يبادر بالخروج. وهذا الذي نراه في بلاد المسلمين عجب عجاب، هذه الحمامات ملئت بالشياطين، فكيف يأنس الإنسان بالجلوس فيها يشرب مشروباته، وربما يدخن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولربما يقرأ في الصحيفة ونحو ذلك، وتصفح الأخبار على الصحف أو في شاشات الهواتف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا مكان تأبى النفس أن تجلس فيه، لا تأنس بالوجود فيه، فكيف انتكست فطر كثير من الناس فيأنسون بالجلوس في هذه الأماكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من الآداب أنه إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء فعليه أن يبعد المنزل، يعني يبتعد حتى يكون أستر عن أعين الناس، وأحفظ لعورته، وحتى لا يؤذي الآخرين بصوت أو رائحة، لما رواه مسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. قال: فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وكذلك روى أحمد عن المغيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا ذهب أبعد في المذهب فذهب لحاجته. أبعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا ويحرم على من يقضي حاجته أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها في غير البنيان، وذلك لما رواه الشيخان من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى فيه عن استقبال القبلة أو استدبارها في العموم سواء بنيان أو غير بنيان. فلماذا قلنا في البنيان لا يحرم وفي غير البنيان يحرم؟ قلنا الدليل على ذلك ما رواه الشيخان أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، وحفصة هي أخته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام أو قال الشأم، قال مستدبر القبلة مستدبر القبلة. فدل ذلك على أن نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصحراء لا في البنيان. وإن جلس الإنسان في البنيان يعني غير مستقبل القبلة فهذا أيضا حسن خروجا من الخلاف. كذلك ويحرم على العبد قضاء حاجته في طريق الناس وفي ظلهم الذي ينتفعون فيه، وكذلك تحت الشجرة المثمرة، لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وكذلك روى أبو داود عن معاذ بن جبل قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. والموارد هي الطريق إلى الماء، وقارعة الطريق هي الطريق التي يسير فيها الناس ويقرعونها بنعالهم، وذلك لما فيه من إيذاء للمسلمين. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا اللعن إما أن يكون هذا الفاعل يستحق اللعن فدل ذلك على أنه حرام، أو أنه لا يستحق اللعن لكنه يستجر بفعله أن يلعنه الناس، وهذا أيضا حرام. أن تستجر بفعلك أن يلعنك الناس هذا محرم، إما إن كنت تستحق فهو محرم لأجلك، وإن كنت لا تستحق فهو محرم لأنك حملت الناس على أمر محرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك ينبغي صيانة المساجد من مثل هذه القاذورات، لما راه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأعرابي الذي بال في المسجد قال، وهو جاهلا بحرمة هذا، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر الناس أن يطهروا المكان بأن يصبوا على بوله ذنوبا أو دلوا من ماء. وهناك مسألة مهمة يجدر ذكرها في هذا الباب، ألا وهي: ما هو حكم البول قائما؟ هناك أحاديث وردت ينهى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن البول قائما، لكنها لا تخلو من ضعف. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. وهذا رواه أحمد بسند صحيح. لكن نقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت ما رأت، أما غيرها من الصحابة فقد روى غير ذلك وروى ما رأى. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته فتوضأ. وكذلك ورد عن عمر أنه بال قائما، وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه أنه بال قائما. فكيف نوفق بين الأمرين؟ نقول: البول قائما يجوز لكن بشروط. الشرط الأول هو أن يأمن من ارتداد رشاش البول، وأن يأمن من ألا يرى الآخرون عورته. لذلك من أراد أن يتبول في أحواض البول قائما ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا خطر عليه، لأنه يغلب عليه أن يرتد إليه رشاش البول، فلربما لا يستطيع أن يصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا يستطيع أن يغسل ملابسه في هذا المكان. فهناك من الناس من يمسح على هذا الرشاش وهذا خطأ، بل يجب أن يغسل هذا الرشاش كما سبق أن بينا في أول الكتاب. والأولى لك بلا شك ترك البول قائما، لأنه أستر لعورتك وأبعد عن الرشاش. ونختم باب قضاء الحاجة بأننا نذكر بعض البدع التي يفعلها الناس، منها أنه إذا تبول ينتر ذكره أو يعصره، فهذا مما لم يأتي به الشرع، بل هو وسيلة للوسوسة وإضعاف للعضو الذكري، وهو وسيلة لسلس البول ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا السبيل، فنهى عن البول في المستحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى لا يثير عند الإنسان شكوكا هذا الماء الذي تساقط فيه نجاسة أو لا. وكذلك من جملة هذه البدع أن يستنجي الإنسان من الريح، وسبق أن بينا ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبذلك ينتهي باب قضاء الحاجة، والحمد لله على المنة والفضل. هذا وردت العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.